السؤال الثاني يقول أخونا السائل في صفحة 1084، ذكر المؤلف من أدلة الإيمان بالقدر سورة الفاتحة، فما الشاهد ووجه الدلالة منها؟ والجواب يا أخي الكريم أن سورة الفاتحة تدل على الإيمان بالقدر من عدة أوجه. في قوله تعالى: الحمد لله، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال، والله عز وجل في تدبيره وفي خلقه وفي تقديره كل ما يفعله جل وعلا فهو يستحق عليه الحمد والثناء والشكر جل وعلا، وهيدخل في هذا الرضا بما قسمه وقدره، هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح وهذا وهذا، كل ما قدره الله سبحانه وتعالى فهو المحمود جل وعلا. هذا باب من أبواب الرضا بالله عز وجل، وباب متعلق بالقدر. كذلك من قول رب العالمين، فهو الخالق الرب المدبر الرازق لا خالق غيره، ويدخل في ذلك أفعال العباد. كذلك من قوله الرحمن الرحيم، فإن رحمته سبقت غضبه، وهذا يدل على أن جميع ما يفعله ويقدره فهو خير سبحانه وتعالى، وإن كان في مفعولاته شر فهو شر من ناحية ما يترتب عليها وما ينشأ منها، أما من جهة خلق الله وإيجاده فإنه سبحانه وتعالى رحيم ورحمن. أيضا من قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه الجمع بين القدر والشرع، وأن المؤمن بالقدر يجب عليه أن يعمل بالشرع فيعبد الله وحده لا شريك له، وكذلك من عبد الله وحده لا شريك له يجب عليه أن يستعين به ويلجأ إليه ويتوكل عليه، وهذا من الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر ليس فيه التراخي والتواني والكسل وترك العمل، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يملكها، ولا يهدي الإنسان نفسه، ولا يمكن أن يهتدي العبد إلا إذا هداه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك فيه رد على المعتزلة الذين ينفون عموم أفعال الرب ومشيئته، فيجعلون الهداية مستقلة للعبد عن مشيئة الله، وبالتالي لو أراد الله هداية عبد وأراد العبد أن لا يهتدي فإن مشيئة العبد عندهم تغلب مشيئة الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي هذا في سورة الفاتحة الرد عليهم، لأن قوله اهدنا طلب الهدى منه، ولهذا هم لا يتحققون بهذا الدعاء كما ينبغي، فإنهم إذا قالوا اهدنا فإن المعنى عندهم هو دلنا وأرشدنا فقط، أما التوفيق والإلهام فليس عند الله بزعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك الصراط المستقيم، صراط الذين آمنوا بالقدر وهم الأنبياء والرسل وأتباعهم، وكذلك الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، فهذا فيه أيضا الإيمان بالقدر، وهو نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالفضل كله لله، فهو الذي منه الخير وبيده الخير سبحانه وتعالى. وكذلك في المغضوب عليهم والضالين فيه بيان قدرته وملكه وقهره، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي هذا الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، فأضاف النعمة إليه لما أنعم على عباده بالهداية، ولما غضب على من غضب وأضل من ضل قال المغضوب عليهم ولا الضالين، ليدل على الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد.